نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا يا رب العالمين. اقرأ يا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب الشك في الطلاق. الشك في الاصطلاح تردد على السواء، وهنا مطلق التردد. إذا يتكلم في هذا الفصل عن الشك في الطلاق، يطلق الإنسان ثم يشك هل وقع منه طلاق أو لم يقع، أو يشك في عدد هذه الطلقات أهي اثنتان أم ثلاث. هذا الشك ما حكمه؟ والشك يعتري الإنسان في أكثر أموره التي يتعاطاها ويتزاولها من شؤون الدنيا ومن شؤون الدين. الدين له أحكام في هذا الشك، فمن شك في شيء فالأصل فيه أن يرجع إلى ما كان قبل الشك ثم يبني على يقينه. والإنسان يعتريه الشك في عدد الركعات وفي الوضوء، وفرق بين الشك والنسيان. وسيتكلم المصنف رحمه الله والشارح في حكم الشك في الطلاق والنسيان في الطلاق. وقال: الشك هو التردد بين أمرين لا يشترط التساوي، يعني لا يشترط أنه لا بد أن يكون الشك مساويا لليقين أو مساويا لعدم الشك. قد يكون الشك أكثر وقد يكون الرجحان والوقوع أكثر. وقال هنا مطلق الشك، إذا شك سواء كان الشك قليل أو كثير ما حكمه؟ اسمعوا الآن ما يقول. نعم، إذا شك هل طلق أم لا، أو شك في وجود شرطه لم تطلق نص عليه، وهو قول أكثرهم. لأن إذا شك هل طلق أم لا، أو شك في وجود شرطه، في وجود شرط الطلاق، لأن الشرط الطلاق التعاليق: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن لم تدخل الدار فأنت طالق، إن لم يحصل كذا، إن حصل كذا، كل التعاليق هذه تسمى شروط. شك في هذا الشرط، هل حصل دخول أو لم يحصل دخول، هل حصل منع أو لم يحصل منع. وقد يكون الشك في الطلاق وفي عدده وفي شرطه. نعم، لم تطلق نص عليه وهو قول أكثرهم، لأن النكاح قول أكثرهم، هذا قول الأكثرية. إذا شك في عدد الطلاق يبني على الأقل، وإذا شك في الطلاق وجودا وعدما فالأصل عدم وجوده، لأن الطلاق أمر طارئ، ما يولد الإنسان يطلق، لا، فالطلاق الأصل فيه النكاح، النكاح ثابت، والطلاق أمر طارئ عليه، فإذا شك يلغي هذا الشك أنه لم يطلق، وإذا شك في الشرط أنه لم يحصل هذا الشرط، وإذا شك في العدد يبني على الأقل، إذا شك ثلاثة يجعلها اثنتان، إذا شك ثلاث أو اثنتان اجعلها اثنتان، وإذا شك اثنتان أو واحدة اجعلها واحد، وإذا شك واحدة أو لم يطلق فالأصل عدم الطلاق. نعم، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة، ومالك يختلف عنهم في هذا، يقول: لا، إذا شك فيبني على ذلك، فزوجته محرمة عليه. نعم، وسنعرف هذا فيما يلي إن شاء الله. نعم، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك، ويشهد له قوله عليه السلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيشهد له قوله صلى الله عليه وسلم، ما قال له دليله، قال يشهد له، لأن الدليل ينصرف على الأمر المتنازع فيه، ولم يستدل على الشك في الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي ويحس من نفسه أنه خرج منه شيء، فسئل صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يشعر بخروج شيء أو يحس بوجود شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، لا يقطع صلاته، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والشيطان حريص على إفساد العبادة على المؤمن، يأتيه من كل وجه، وكثير ما يبتلى المصلون بوساوس الوضوء، لأنه عجز عنهم في دفعهم إلى الحرام فألجأهم إلى هذا. فتجد الرجل يلحقه الشك، هل توضأ، هل غسل كذا أو لم يغسل كذا. ثم كثيرا ممن يأتي إلى الوضوء ويغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، وإذا أراد غسل وجهه شعر أن في المعدة غازات لا بد من طردها. فلا يحصل هذا إلا في الوضوء، لو مشى أو جلس أو تكلم أو قرأ كتابا غير القرآن ما يحصل له إلا عند الوضوء. فإذا توضأ حصل هذا، فينطبق، وقد يصدق يخرج منه وقد لا يصدق، ثم ينصرف. فإذا عاد الوضوء عادت الحركة. فإذا شعر الإنسان هذا يلجأ إلى الله بصدق ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي. فإذا صدق الله في الاستعاذة به فإنه لا يجد هذه الحالة، لا يجد هذا الشعور، ويتوضأ ثم يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يصلي: لا ينصرف إلا بيقين، واليقين أن يشعر وجود هذا الخارج بأحد الأمور الحسية، إما بالشم أو بالسماع، إما أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. فإن لم يحصل هذين فلا ينصرف، يبقى على ذلك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الشيطان يوسوس للمرء أنه خرج منك شيء، وأحيانا يأتي بعقدة كخيط عند دبره فيفتلها ثم يقطعها، فيشعر المرء كأنه خرج منه شيء، ومكايده عجيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. هذه كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ابني على اليقين، الأصل أنه لم يخرج منك شيء. فدل على أن من شك في وجود شيء الأصل فيه عدم زوال ذاك اليقين، تستصحبه معك، استصحب بقاء النكاح. فإذا شككت في الطلاق فلا طلاق، وإذا شككت في وجود ريح فالأصل أنك متطهر متوضئ لم ينقض الوضوء. اصحب الأصل السابق لوجود هذا الشك، واصحبه ما كان على ما يكون، حتى تتأكد من هذا الشك بيقين، يحصل لك علم أنه حصل. فإذا حصل فحينئذ قف. اسمع الآن ما يقول: لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك، ويشهد له قوله عليه السلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأمره بالبناء على اليقين وإطراح الشك. قال حتى يسمع صوت، سماعه معروف، قال أو يجد ريحا، ما قال أو يشم ريحا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لما قال أو يجد ريحا، والوجدان أعم من الشم، قد يكون الوجدان بإحساس آخر كجليس معك، أو يشعر الإنسان أن هذه الريح تؤثر في العينين، والوجدان أعم من الشم، والشم أحد أنواع الوجدان. فجاء صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ليعم وجود هذه الريح. نعم. وقال قال المؤلف والورع إلزام الطلاق. قال المؤلف، من هو المؤلف؟ ابن قدامة أبو محمد المقدسي صاحب المغني، وهو صاحب المقنع هنا. يقول الورع ترك هذه المرأة المطلقة، أو تحكم على وجود الطلاق، كأنه جعل الورع من باب الاحتياط. وهذا القول طبعا مخالف لأقوال الأئمة الثلاث، كلهم يقولون اطرح الشك وابني على اليقين. نعم. وعن شريك أنه إذا شك في طلاقه طلقها واحدة ثم راجعها لتكون الرجعة عن طلقة صحيحة، فتكون صحيحة في الحكم وفيه نظر. اسمعوا قول شريك، هذا شريك القاضي أحد علماء تابع التابعين، إيش يقول؟ ما الذي يقول؟ يقول إذا شك في طلاقها لا يدري هي طلقت أو لم تطلق، ولأجل أن تتأكد قال طلقها واحدة، ثم إن أحببت راجعها، فهي زوجة لك بتأكيد مع هذه الرجعة، وإن زهدت فيها فقد ذهبت وانتهت عدتها وحلت للأزواج، لأنك لو شككت في طلاقها فتركتها قد تتزوج رجلا وهي ذات زوج، فيستحل بضعا لم يحل له، ودفعا لهذا الذي يوجد فطلقها ثم راجعها. هذا قول من؟ قول شريك. هذا الكلام ده طبعا فيه نظر وهو خطأ. اسمع ما الذي يقول. وفيه نظر، لأن التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك في الطلاق، ولا يفتقر ممكن حتى لو شككت في الطلاق راجعها، قال الرجعة ما أحتاج أن تطلق. هذه واحدة. الثانية ما هي؟ ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادات من النية. ما يفتقر الرجوع ما يفتقر إلى نية كسائر العبادات، الصوم والصلاة. نعم. ولأنه لو شك في طلقتين فطلق واحدة لصار شاكا في تحريمها عليه، فلا تفيده الرجعة. لو شك في اثنتين فطلقها واحدة على قول شريك أصبح ثلاثة تحرم عليه، وهو أراد إرجاعها، فما يصح هذا. نعم. يعني أراد أن يبين فساد هذا القول، فهذا القول فاسد. نعم. وقيل يلزمه حكمه مع شرط عدمي، نحو لقد فعلت كذا، أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك في فعله لزمه الطلاق. يقول في بعض الفقهاء يقولون إذا كان الشرط عدمي، لم أفعل، لم آكل، لم أحصل، إن لم أفعل، إن لم آكل، إن لم أطعم، هذه فأنت طالق، أو إن لم تفعلي أو تأكلي أو كذا فأنت طالق، فما حصل هذا الشرط العدمي. شرط العدم غير موجود لأنه منفي. بعض الفقهاء يقول هذا إذا حصل يطلق، وهو مثل قوله إن شك في الشرط العدمي فكسابقه يبني على اليقين، لكن بعض الفقهاء يقول أنه يقع. اقرأ. قال في المحرر وتمام الورع في الشك قطعه برجعة أو عقد أمكن، وإلا فتفرقة متيقنة بأن يقول إن لم تكن طلقت فهي طالق. هذا قول صاحب المحرر جد ابن تيمية رحمه الله. نعم. اقرأ. وإن شك في عدده بنى على اليقين نص عليه، لأن ما زاد على اليقين طلاق مشكوك فيه فلم يقع. بنى على اليقين أي ما تتيقنه، إنسان يصلي اثنتين أو ثلاث ثم يشك، أنت متأكد من أنها اثنتين، من أنها اثنتان، ثم شككت هل الثالثة حصلت أو لم تحصل، وقعت منك الركعة الثالثة أو لم تحصل، وقال تبني على اليقين، اليقين هو الأقل لأن أنت متأكد منه، وهذا يحصل في الطواف ويحصل في الصلوات، لا تدري أنت طف ستة أو سبعة، اجعلها ستة، لا تدري هل طف خمسة أو أربعة، ابني على اليقين، اليقين أنت متأكد على الأقل، لأن الأقل هو الذي تيقنت منه. وكذا شك في عدد الطلقات كيف يفعل؟ يبني على اليقين، يبني على أقل العدد، على أقل الأعداد. نعم. فلو شك هل طلق اثنتين أو واحدة فهي واحدة لأنها اليقين. نعم. وأحكامه أحكام المطلق دون الثلاث، من إباحة الرجعة وحل الوقت، وإذا راجع عادت إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. وكذا لو قال لها أنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقه. لو واحد قال للمرأة أنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل العدد الذي طلق به زيد زوجته، كيف يحكم؟ قال يحكم عليه بطلقة واحدة. إيش يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن الشك في العدد والجهالة في العدد حكمها حكم واحد، تكون طلقة واحدة للمجهول، ويبني على الأقل فيما كان من ذوات العدد. نعم. وقال الخرقي إذا طلق فلم يدري أواحد طلق أم ثلاث لا يحل له وقتها حتى يتيقن. قال الخرقي صاحب المختصر الذي شرحه المغني في كتابه الكبير، يقول إذا طلق فلم يدري أواحدة طلق أم ثلاثة لا يحل له وقتها حتى يتيقن. والمذهب ما هو؟ يبني على اليقين، المذهب إذا لم يدري واحد أو ثلاثة يبني على اليقين وهو الأقل. والخرقي إيش يقول؟ يقول لا، قف عن هذه ثم اجلس حتى قف عن هذه، يعني امتنع عن وطئها، وأنفق عليها لأنها محبوسة من أجلك حتى تتيقن. إلى متى؟ قال إلى ما شاء الله، حتى تهرم وتموت. يصح هذا؟ هذا ليس في دين الله، ما يصح الوقف، ما يكون في المسائل هذه، لأنها تتضرر وتتضرر أنت. إلى متى هذا الوقوف؟ هذا ليس له نظير في الشرع، لكن هكذا يقول الخرقي. والخرقي رحمه الله جعل هذا من باب الاحتياط في الفروج حتى لا ارتكب الإنسان محرم. نعم. قال هذا رواية عن أحمد أنه يحرم عليه وطؤها لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل، وعليه نفقتها ما دامت في العدة لأن الأصل بقاؤها استنادا لبقاء النكاح، ولأنه لو تنجس ثوبه ولم يدري موضع النجاسة منه لا يحل له أن يصلي فيه حتى يغسل ما تيقن به طهارته. فكذا هنا هو يقول هذه في رواية عن الإمام أحمد، ذلك الروايات الصحيحة عن أحمد خلاف ذلك، لكن يقول هذه في رواية وليست هي المذهب. قال إذا طلق ثم لم تدري كم طلقت، فأصل الطلاق متيقن منه فكان يقينا، والشك حصل في العدد هل هي ثلاث أم اثنتان، قال لما تيقن زوال النكاح فأنت في هذه الحالة ابتعد عنها وأنفق عليها حتى تتيقن. نعم. والجامع بينهما تيقن الأصل والشك فيما بعده، وظاهر كلام الإمام والأصحاب أنه إذا راجعها حلت له، لأن الرجعة مزيلة لحكم المتيقن من الطلاق، فإن التحريم أنواع. أقول لأن الرجعة مزيلة لحكم الصحة المتيقن من الطلاق هكذا، وظاهر كلام الأصحاب أنه إذا راجعها حلت له، لأن الرجعة مزيلة لحكم المتبقي. يمكنها ولا يصير كذا؟ أو اليقين من الطلاق، لأن اليقين من الطلاق هو الأقل، فإذا راجعها انتهى، أصبح اليقين هو الواقع. نعم، اقرأ ما بعده. فإن التحريم أنواع، تحريم تزيله الرجعة، وتحريم يعني أراد يقول الزوجة المطلقة المحرمة على الزوج أنواع، طلاق رجعي يطلقها واحدة واثنتين فهي زوجة له طالما أنها في العدة، يراجعها ويشهد على رجوعها متى شاء قبل أن تنتهي عدتها، وطلاق بائن وهي المطلقة قبل الدخول، قبل أن يدخل عليها فطلقها تبين، هذا لا بد من عقد جديد ورضاها، وكذا المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها وهي طلقة أصبحت بائن منك، ما يمكن الرجوع إليها إلا بمهر جديد وموافقتها، وطلاق تحريم إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وتحريم يزيله نكاح جديد، وتحريم يزيله نكاح بعد زوج وإصابة، ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى، كمن تيقن الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم الأكبر. ويخالف الثوب، فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقن من النجاسة، ما تيقنه من النجاسة. قال ويخالف الثوب، وأراد أن ينقض الرواية الثانية عن الإمام أحمد ويؤيد الرواية الأولى، لأنهم هم خاصوه على موضع النجاسة، قال لو تنجس ثوبه ولم يدري أي موضع ما يصلي فيه حتى يتيقن من أنه أزال النجاسة، فإذا وقعت النجاسة في أحد الكمين وجهلها فلا بد من غسل الكمين، وإذا وقعت النجاسة في أسفل الثوب ولا يدري أين موضعه لا بد أن يغسل جميع ما استدار من أسفل الثوب. فهكذا يقول الطلاق إذا وقع واحدة أو ثلاث لا بد أن تبني عن اليقين، وتعرف لا بد أن تعرف عدد تستيقن ما طلقت به فامتنع عن الزوجة، كنجاسة الثوب. يقول لا، نجاسة الثوب تختلف عن هذه. إيش يقول؟ ويخالف الثوب فإن غسل بعضه، اقرأ. ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة. نعم. ومن أصحاب حكم المتيقن من الطلاق، إذا الآن وضح معناها، لأن الرجعة مزيلة لحكم المتيقن من الطلاق، كغسل أكثر الثوب مزيل لما تيقن من وجود النجاسة. نعم. ومن أصحابنا من منع حصول التحريم بالطلاق لكون الرجعة مباحة فلم يكن التحريم متيقنا. نعم. أخرى. وكذلك قال في من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة، منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله. قال حلف بالطلاق لا يأكل تمرا معينة، هذه التمرة حلف بالطلاق إنه ما يأكلها. قال فإذا هذه التمرة وقعت في طبق كبير فيه تمر، ولا يدري أي هذه التمرة التي حلف عليها بالطلاق، فلو أكل تمرا من هذا الطبق يقال له قف عن امرأتك حتى تتأكد أن هذه المأكولة ليست المحلوف عليها. إلى متى تقف؟ قال إلى ما شاء الله. فهو يستدل بهذين القولين على أن الورع في من شك في عدد الطلاق الوقوف، الورع أنك تترك، مخالفة للمذهب ومخالفة للأئمة الأربعة. استدل بهذين القولين عن الخرقي الصاحب المغني وصاحب المقنع، استدل بهذين القولين عن الخرقي في من حلف على تمرة بالطلاق فوقعت في مجموع من التمر ثم خفي عنه عين تلك التمرة فلا يدري، إما أن يأكل التمر جميعه فيتحقق أو امتنع عن التمر كله فيقع الطلاق. قال هنا يتوقف وأكل تمرة، قال يتوقف حتى يتأكد أن هذه المأكولة ليست هي التي حلف عليها، كما أنه من شك في عدد الطلاق طلق واحدة أو ثلاثة قال يقف حتى يتيقن. لما أورد المقنع صاحب المقنع المؤلف ابن قدامة هذين القولين عن الخرق مع أنه ذكر أن المذهب خلافه؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يستدل على مذهبه أن الورع في مثل هذه المسائل ترك الوطئ والابتعاد عنها، لكن الأصل أن الإنسان يبني على اليقين، من شك في الطلاق فالأصل أنه لا يوجد طلاق، ومن شك في عدد الطلاق فالأصل أن يأخذ بالأقل. هذا يقول لا، الأصل فيه الورع، أن تترك ذلك حتى يتبين. ثم استدل بهذين القولين المنسوبين للخرق. واضح الكلام هذا؟ فرع. نعم. فرع: إذا قال لزوجتي أو أمتي إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهن قبل الغد طلقت وعتقت الباقية في ظاهر المذهب. إذا قال لزوجتيه أو أمتيه، لزوجتيه إحداهما طالق، إحداكما طالق، وقال لأمتيه إحداكن حرة غدا، يعني غدا تكون هي حرة، يعني معتقة غدا، إذا قال ذلك مجيء غدا تعتق. واضح هذا؟ قال فماتت إحداهن قبل الغد. إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق طلقت، وقال لإحدى أمتيه إحداكن حرة غدا فماتت قبل الغد عتقت الباقية في ظاهر المذهب، الباقية التي بقيت تكون عاتق، وهذه التي بقيت من التي ماتت من الزوجتين طالقة. أو قال لإحدى زوجتيه إحدى كن طالق، وقال لأمتيه إحدى كن قبل الغد هي حرة، ماتت إحدى الزوجتين وماتت إحدى الأمتين، قال الباقية طالقة والموجودة حرة، ليه طلقت الباقية والحرة؟ اسمعوا التعليل. نعم. إذا قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهن قبل الغد طلقت وعتقت الباقية في ظاهر المذهب، وقيل يقرع بينهما كموتهما، وقيل يقرع بينهما كموتهما، كما لو ماتا معا. لما قال كموتهما الكاف للتشبيه، وهو المقيس عليه، المقيس عليه أصل يرد إليه الحكم المختلف فيه. وما قال إذا قال لزوجتيه إحداكن طالق ثم ماتت إحداهن، قال في ظاهر المذهب المتبقية طالق، وقيل هذا القول الضعيف هو الصحيح. قال وقيل يقرع بينهما، نعم القرعة ليتبين أن التي وقع عليها الطلاق الميتة ولا التي بقيت. قال قيل يقرع بينهما كموتهما، كما لو ماتا معا. إيش فائدة القرعة؟ عشان الإرث يرث منها، والوها لابد الإرث والحقوق والغسل ما إلى ذلك. قال إذا مات يقرع بينهما، يعرف أيهما التي وقع عليها الطلاق، وإذا عتق كذلك يقرع بينهما، يعرف أيهما التي وقع عليها العتق. فإذا مات معا متفق عليه، وإذا ماتت إحداهن مختلف فيه. فقاس فجعل القول الآخر، جعل المقيس عليه المقيس كالمقيس عليه في الحكم. هذا القول الذي ضعفه هو الصحيح. فإذا قال إحداهن طالق فماتت إحداهن يقرع بينهما، فمن ظهرت عليها القرعة فهي الطالق، نعم فهي المطلقة، نعم. وهل تطلق إذن أو منذ طلق؟ فيه وجهان. وهل تطلق إذن أو منذ طلق؟ إيش معنى الكلام؟ يعني إذا استعمل القرعة فهل الطلاق نحسبه من حين استعمال القرعة أو من حين الموت وهو وقوع الطلاق؟ لأنه علق الطلاق بالموت، علق الطلاق بالغد فمات. قال هذا فيه خلاف. ليش فائدة هذا ذكر هذا؟ لأنه لو جعلناها بالقرعة قد تمر أيام وما يقترع، فيكون تأجيل فيه العدة وإطالة المدة. فقالوا لا، إنما هو بمجرد وقوع الطلاق تحسب العدة حينئذ. نعم، هذا مبني على تعليل طويل، لأنه يقولون أن من أوقع الطلاق على وصف، هل هو إيقاع أو إذن بالإيقاع، فيبنى عليه هذا الخلاف. نعم، اقرأ ما بعده. وإن قال لامرأتي إحداكما قال ينوي واحدة معينة طلقت وحدها، هذا ما في إشكال. قال لإحدى امرأتيه إحداكن طالق ونوى واحدة معينها، طلقت هذه الواحدة معينها، ما في إشكال هذا، نعم. فإن قال أردت فلانة قبل، لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته. ذاك إذا قال أنا أردت فلانة قبل قوله، لأنه ما يعرف إلا من جهته، نعم. وإن لم ينوي أخرجت المطلقة بالقرعة، نص عليه في رواية الجماعة. شاف نساءه كاشفات أو ردوا عليه كلام، وقال إحداكن طالق وما نوى واحدة بعينها، كيف يعمل؟ قال يعمل بالقرعة، يقرع بينهن، فأيتهن وقعت عليها القرعة وقع الطلاق، نعم. نص عليه في رواية جماعة، روي عن علي بن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة. وهذا الكلام في من طلق ولم يعين وله نساء، فلما لم ينوي إحداهن فلا يصح أن يختار من شاء فيطلقها، قال لا بد من القرعة، فمن خرجت عليها القرعة فهي التي وقعت عليها الطلاق. قال هذا قول علي رضي الله عنه وقول ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا جاء أثر عن الصحابة فاشدد يدك عليه، فإن أقوالهم مصيبة بإذن الله، وهم شاهدوا التنزيل وعاصروا النبوة وعاصروه صلى الله عليه وسلم، وأعلم بمواقع الحكم ونزول الوحي. ثم هذان القولان انتشرا بين الصحابة ولم يعرف له مخالف. إيش معنى لم يعرف له مخالف؟ يعني ما في أحد نازعه، فإذا ما نازعوه يكون إجماع سكوتي، يسموه الإجماع السكوتي، إجماع من الصحابة. الإجماع لابد كلهم يقولوا موافقين، لكن هذا ما فيه موافقة بالقول ولا فيه فتية، لكن سمعوه وسكتوا. ولما علم أكابر الصحابة وهم الذين لا يقرون على باطل ولا يسكتون على سوء، فلما سكتوا وعلموا بالقول ولم يعترضوا عليه، إيش يدل؟ يدل على أن هذا القول صحيح عنده، فإذا سموه ماذا؟ سموه الإجماع السكوتي، وهو خلاف، هل هو حجة وليس بحجة؟ نعم. أما أنه حجة فهو قول أكثر أهل العلم، ثم اختلفوا في هذا الإجماع، فأكثر أهل العلم على أن إجماع السكوتي ما كان من الصحابة حجة وهو إجماع. إيش الفرق بين الحجة وبين الإجماع؟ الحجة دليل قوي يستدل به على الخصم، لكن إذا قلت إجماع لا يجوز مخالفة الإجماع، إن مخالفته قد تؤدي إلى كفر والعياذ بالله، إنه أصل ثابت كالكتاب والسنة، فهو أشبه ما يكون بالدليل القطعي. نعم. وقاله الحسن أبو ثور: ولأنه إزالة ملك إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق. وقد ثبت الأصل بقرعته عليه السلام بين العبيد الستة. وقد ثبت الأصل أنه صلى الله عليه وسلم استعمل، بعد ما بيّن الرواية عن علي وعن ابن عباس وعن بعض الصحابة، ذكر الدليل العقلي لأنه قال هذا أشبه بالعتق، ثم ذكر بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة في مريض كان له أعبد له رقيق فأعتقهم، وكان له أخوال ضعاف، وهو رجل كذلك له ورث ضعاف، فجاء صلى الله عليه وسلم فردهم وعمل القرعة بينهم، فأعتق اثنين وأمسك بالأربع، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فدل على أنه استعمل القرعة في العتق، ولا يدري أيهما الذي يعتق أيهما الذي يبقى، فاستعمل القرعة فكذا الطلاق. نعم. ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بقرعة كاعتاق عبيده في مرضه وكالسفر بإحدى نسائه وكالمنسية. كاعتاق عبيده في مرضه، اعتاق العبيد في المرض. ليش قال في المرض؟ لأنه لو كان صحيح أعتق عبيده وأنفق ماله ما حد يعترض عليه، لكن إذا كان مريض مرض الموت عند أكثر الأئمة ما ينفذ نفقاته ولا عتقه إلا فيما كان دون الثلث، في ثلث ماله فقط، ما يجوز تصرفه، ما يتصرف في هذا، فهذا ليس له إلا هذا المال، فهذا إذا تصرف في هذا المال يعمل القرعة بينهم وينفذ العتق في ثلث المال ويترك الباقي. وكذا السفر بنسائه تعمل فيه القرعة. وكالمنسية، إيش المنسية؟ عين الطلاق لإحدى زوجاته ثم نسيها، لا يدري هي فاطمة ولا زينب ولا خديجة ولا كذا، ما عرف، فما الحكم؟ قال المنسية كالمجهولة وكالمبهمة، يقرع بينهم، فإذا خرجت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.